السلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الترجيح بالأسبقية زمانا، وقلنا أنه تارة يفرض أن الواجبين أحدهما مشروط بالقدرة العقلية والآخر مشروط بالقدرة الشرعية، فحينئذ يدخل المورد في موارد المرجح الأول الذي تقدم ذكره، وتارة أخرى يفرض أن الواجبين ليس هكذا، بل يفرض أنهما معا مشروطان بالقدرة العقلية، أو يفرض أنهما معا مشروطان بالقدرة الشرعية. فأما في الفرض الأول وهو أن يفرض أنهما معا مشروطان بالقدرة العقلية، خب ذكرنا أنه حينئذ ماذا يجب أن نفعل؟ وانتهى الكلام إلى الفرض الثاني وهو فرض كون الواجبين مشروطين بالقدرة الشرعية. حينئذ قلنا هنا يصح الترجيح بالأسبقية زمانا، وذلك في صورتين. الصورة الأولى ما ذكرناه بالأمس، وهي صورة ما إذا فرضنا أن القدرة الشرعية التي هي دخيلة في ملاك كل واحد من الواجبين، هذه القدرة عبارة عن القدرة التكوينية على ذلك الواجب في ظرفه. إذا جعلنا القدرة التكوينية على الواجب في ظرفه، جعلناها هذه القدرة شرعية يعني دخيلة في الملاك، حينئذ يجب أن نرجح الواجب الأسبق زمانا كما تقدم بالأمس وجهه بعد لا معيد. هذا بالنسبة إلى هذه الصورة، لكن يرد على هذه الصورة أن هذا الفرض الذي ذكر في هذه الصورة هو فرض خارج عما نحن فيه، يعني فرض أن تكون القدرة الدخيلة في الملاك عبارة عن القدرة التكوينية على الواجب في ظرفه، هذا خارج عما نحن فيه. لماذا؟ لأنه مع فرض كون القدرة الدخيلة في ملاك الواجب عبارة عن القدرة التكوينية على الواجب في ظرفه، بل حينئذ هذا معناه أنه يجوز تفويت القدرة على الواجب المتأخر حتى بالانشغال بضد غير واجب في الزمان الأسبق، حتى لو أشغل نفسه بضد لكن ذاك الضد ليس واجبا، أشغل نفسه بضد غير واجب في الزمان الأول وبالانشغال بهذا الضد يرتفع ماذا؟ يرتفع شرط وجوب الواجب المتأخر، يرتفع موضوع وجوب الواجب المتأخر. ليش؟ لأننا فرضنا أن كل واجبين هو مشروط بالقدرة التكوينية عليه في ظرفه. خب أنا إذا قبل أن يأتي ظرف وجوب صلاة العصر صرفت قدرتي في الزمن السابق في الزمن الأول، بل في زمان صلاة الظهر صرفت هذه القدرة في غير الصلاة في أمر غير واجب. بعد عندما تصل النوبة إلى صلاة العصر ما عندي قدرة على ماذا؟ على صلاة العصر الاختيارية، وما مسوي شيء أنا. يجوز؟ لأنكم فرضتم أن القدرة التي هي الشرط في ملاك صلاة العصر وكذلك صلاة العصر، كل واحد من الواجبين القدرة التي هي الشرط ودخيلة في ملاك كل واحد من الواجبين عبارة عن القدرة التكوينية عليه في ظرفه. وإذا أشغلت نفسي وصرفت قدرتي في أول الوقت في أول الظهر، بلي أشغلت نفسي لا بصلاة الظهر لا ضد الواجب بضد غير واجب، مشيت تعبت بعد هاي القدرة صرفتها في المشي. خب عندما تصل النوبة إلى صلاة العصر سوف أكون عاجزا عن الصلاة الاختيارية صلاة العصر وليس علي شيء. لماذا؟ لأن القدرة الدخيلة في ملاك صلاة العصر كانت عبارة عن القدرة على صلاة العصر في ظرفها، وأنا في ظرفها ليست لي قدرة، في ظرف صلاة العصر ليست لي قدرة. فإذا ما عندي قدرة يعني ماكو ملاك لصلاة العصر، لأن القدرة دخيلة في الملاك حسب الفرض، فرضنا أن القدرة شرعية دخيلة في الملاك. فإذا ماكو قدرة على صلاة العصر يعني ماكو ملاك، لا يوجد ملاك لصلاة العصر. فهذا معناه أنه إذن يجوز للمكلف، يعني لازم هذا الكلام الذي ذكر لازمه أنه يجوز للمكلف تفويت القدرة على الواجب المتأخر حتى بالانشغال لا بالواجب الأسبق، لا حتى بالانشغال بعمل غير واجب مثل الأكل مثلا مثل المشي مثل السباحة مثل العمل الذي يصرف قدرته فيه، حتى بالانشغال بضد غير واجب في الزمان الأول يجوز تفويت هذه القدرة، لأنه بالانشغال بضد غير واجب سوف يرتفع موضوع وجوب الواجب المتأخر. موضوع وجوب الواجب المتأخر هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن القدرة التكوينية عليه في ظرفه. وهو إذا مشى وتعب وصرف قدرته في المشي بعد ما عنده قدرة على صلاة العصر في ظرفها، وإذا ما عنده قدرة على صلاة العصر في ظرفها يعني ماكو ملاك لصلاة العصر. شرط ملاك صلاة العصر حسب الفرض شرط عبارة عن شنو؟ القدرة التكوينية على صلاة العصر في ظرفها، وهو قد عجز تكوينا عجز في ظرف صلاة العصر عجز عن الاتيان بصلاة العصر. فهذا يجوز؟ قطعا لا يجوز، لازم كلامكم أنه يجوز تفويت القدرة، لأنكم قلتم أن القدرة الدخيلة في ملاك كل واحد من الواجبين هي القدرة التكوينية على الواجب في ظرفه. وأنا الآن في وقت صلاة العصر ما عندي قدرة تكوينية على صلاة العصر في ظرفها، فلا يوجد ملاك لصلاة العصر، فأنا ما أفوت على المولى شنو؟ ملاك صلاة العصر، لأنه ارتفع موضوع الملاك، ارتفع شرط الملاك. يعني عدم القدرة مو يشترطه، لابد مو يشترطه مطلقا، يعني حتى من أي شيء يعني. هكذا فرضنا أن القدرة. صحيح ما في كلمات هو أنه هو يقول. هو الآن ما إحنا ما نحمل أحد هذا المطلب، نقول لو جنتكلم فرض. في هذا الفرض الذي فرضناه في هذه الصورة الصورة الأولى فرضنا أن القدرة الشرعية التي هي دخيلة في ملاك كل واحد من الواجبين عبارة عن هذا بين قوسين، القدرة التكوينية على الواجب في ظرفه، هذا بالضبط. إذا كان هذا هو فهذا لازمه أنه يجوز للمكلف أن يفوت القدرة على الواجب المتأخر ولو بسبب الانشغال بضد غير واجب أصلا كالمشي، يصرف قدرته هناك في الزمن الأول بعدين يعجب عن الاتيان بصلاة العصر في ظرفها، ومع العاد ماكو قدرة تكوينية على صلاة العصر في ظرفها، وإذا ماكو قدرة إذا ماكو ملاك، لأن هذه القدرة استعلناها شرط الملاك، فهو ما مخسر المولى ملاكا، بل هو فعل فعلا ارتفع شرط الملاك، ارتفع موضوع الملاك، مو أنه خسر المولى ملاكا فعليا. الملاك ما صار فعلي، ما شرطه ما تحقق. من الواضح أنه هذا لا يجوز، لا يجوز تفويت القدرة وصرفها في ضد غير واجب، بل مع أن بناء على كلامكم يجوز، هذا نقض. بينما السلام عليكم ورحمة الله، بينما لو عكس الأمر لم يأتي بالواجب الأسبق في زمانه، صلاة الظهر الاختيارية لم يأتي بها في وقتها، خب هنا صار وقت صلاة العصر أتى بصلاة العصر الاختيارية، خب هذا المكلف خسر المولى ماذا؟ خسر المولى ملاك الواجب الأسبق زمانا، لأن ملاك ذاك الواجب كان فعليا. لماذا كان فعلي؟ لأن شرطه كان متحققا، شرطه ماذا كان؟ شرطه القدرة التكوينية عليه في ظرفه، وهذا كان قادرا تكوينا على صلاة الظهر في ظرفها، فكان الشرط متحققا، إذن فصار الملاك فعليا لصلاة الظهر، وقد فوت هذا الملاك الفعلي على المولى. خب هذا الإيراد الذي يمكن أن يورد على هذا الفرض الذي فرضناه في هذه الصورة الأولى. إذن فالأولى أن نبدل الفرض المذكور بفرض آخر حتى لا يرد عليه هذا الإشكال، وهو أن نقول أن القدرة الدخيلة في ملاك كل من الواجبين، أليس فرضنا أن الواجبين كلاهما مشروط بالقدرة الشرعية، يعني القدرة الدخيلة في ملاكهم، هذه القدرة الدخيلة في ملاك كل واحد من الواجبين، هذه القدرة ليست عبارة عن القدرة التكوينية على الواجب في ظرفه كما كنا نفترض في الفرض السابق الذي أوردنا عليه، لا، نبدل الفرض، نقول القدرة الدخيلة في ملاك كل واحد من الواجبين عبارة عن هذا بين قوسين، هذا الذي أقوله، الجامع بين القدرة التكوينية على الواجب في ظرفه والقدرة على الواجب في زمان سابق، تكون هذه القدرة قد فوتت وصرفت بغير عذر شرعي. ها انتهى القوس. الشرط الدخيل في ملاك كل واحد من الواجبين، هذا مرة ثانية أكرر بين قوسين، الجامع بين القدرة التكوينية على الواجب في ظرفه والقدرة على الواجب في زمان سابق، مو في ظرفه، في زمان سابق وتكون هذه القدرة في الزمان السابق قد فوتت وصرفت بغير عذر شرعي. كلما تحقق هذا الجامع يتحقق ملاك كل واحد من الواجبين، ملاك كل واحد من الواجبين مشروط بهذا الجامع. الجامع له فردان، أحدهما شنو؟ القدرة التكوينية على الواجب في ظرفه، هذا أحد فردي الجامع. والفرد الآخر للجامع هو القدرة التكوينية في زمان سابق، مو في ظرف الواجب، في زمان سابق، وتكون قد فوتت وصرفت هذه القدرة بغير عذر شرعي. خب هنا حينئذ يتم الترجيح بالأسبقية زمانان، يعني يجب أن يقدم صلاة الظهر الاختيارية على صلاة العصر الاختيارية. لماذا؟ لأنه في الزمان الأسبق، في زمان صلاة الظهر، يصبح وجوب صلاة الظهر الاختيارية فعليا، يصبح وجوبه فعليا. لماذا يصبح وجوبه فعليا؟ لأن موضوعه وشرطه فعلي. شرطه ما هو؟ هذا الجامع الذي ذكرناه الآن، شرطه عبارة عن الجامع بين القدرة التكوينية على صلاة الظهر الاختيارية في ظرفها، وبين القدرة في زمن سابق فوتت بعذر العذر. هذا الجامع متحقق في الزمان الأسبق في ضمن فرده الأول، فرده الأول، فرد الأول من الجامع، وهو القدرة التكوينية على الواجب في ظرفه، وهو كان قادر على الصلاة الاختيارية ظهرا في أو في ظرفها. مفروض شيء، مفروض هو يقدر يقوم في أحد الصلاتين، لو في صلاة الظهر يقوم وفي صلاة العصر يجلس، لو بالعكس يجلس في صلاة الظهر ويدخر قدرته لصلاة العصر، مفروض هكذا فرضنا. خب هو في زمن الأسباق، في زمن صلاة الظهر، عندما تحقق زمان صلاة الظهر كانت له قدرة تكوينية على الصلاة الاختيارية في ظرفها، فإذا الجامع تحقق في ضمن فرده الأول بالنسبة إلى هذا الواجب، مو شيء؟ خب أصبح وجوبه فعليا، فملاكه تام، ملاك صلاة الظهر الاختيارية تام، لأن شرط الملاك تحقق. شرط الملاك كان عبارة عن الجامع بين فردين، وهذا الجامع تحقق في ضمن فرده الأول، فإذا صرف قدرته في هذا الواجب الأسبق صلى الظهر عن قيام، بعد انتفى ملاكه ماذا؟ صلاة العصر عن قيام، بعد لا يبقى ملاك للصلاة الاختيارية، صلاة العصر الاختيارية يعني عن قيام، ما يبقى ملاك. لماذا؟ لأن ذاك أيضا ملاكه كان مشروطا بهذا الجامع. خب هذا الشرط ما تحقق، هذا الشرط ما تحقق بالنسبة لماذا؟ لصلاة العصر، لأن هذا الجامع لا يوجد شيء من فرده في ذاك الوقت. عندما يأتي وقت صلاة العصر لا عند قدرة تكوينية على صلاة العصر الاختيارية في ظرفها، هذا الفرد الأول من الجامع، ولا أنه عند قدرة سابقة فوتت بغير عذر شرعي، وإنما كان عند قدرة سابقة فوتت بعذر شرعي، لا بدون عذر شرعي. الجامع كان عبارة عن أن تكون له شنو؟ الفرد الثاني من الجامع عبارة عن أن تكون له قدرة سابقة وقد فوتها بغير عذر شرعي. هذا كانت له قدرة سابقة في وقت صلاة الظهر، لكن فوتها بعذر، مو بدون عذر، فوتها بعذر شرعي. إذن فعندما يأتي وقت صلاة العصر لا يكون شيء من فردي الجامع متحققا، وبالتالي لا يكون الجامع متحققا. وإذا لم يكن الجامع متحققا يعني شرط ملاك صلاة العصر الاختيارية منتفي. وبالتالي لا يكون صلاة العصر الاختيارية، لا تكون صلاة العصر الاختيارية واجبة عليه ولا بها ملاك أبدا، باعتبار أنه لا هو قادر قدرة تكوينية على صلاة العصر الاختيارية، ولا هو كان قادرا عليها وصرف قدرته في غير عذر شرعي، وإنما صرف قدرته في عذر شرعي. إذن فلا يكون المكلف قد خسر المولى شيئا من الملاكين. أما ملاك الواجب الأسبق المفروض أنه استوفاه وحصله، لأنه فرضنا أنه أتى بصلاة الظهر الاختيارية. وأما ملاك صلاة العصر الاختيارية هو لم يخسر المولى هذا الملاك. ليش؟ لأن هذا الملاك لم يصبح فعليا أصلا، شرطه ما تحقق، مو أنه تحقق شرطه وصار فعلي وهو خسر المولى، ما استوفى هذا الملاك، أصلا شرط الملاك ما تحقق، لأن شرطه كان هو الجامع والجامع لم يتحقق. فإذا لو قدم، يعني لو رجحنا الواجب الأسبق وقدمنا صلاة الظهر الاختيارية بل على صلاة العصر الاختيارية، ليكون المكلف لم يخسر المولى شيئا من الملاكين، أحد الملاكين استوفاه والملاك الآخر فوت موضوعه، فوت شرطه، ما مخسر المولى شيء. هذا فيما إذا شنو قدمنا ذاته. أما لو عكسنا، لو أن المكلف لم يصلي صلاة الظهر عن قيام، صلاها عن جلوس وادخر قدرته على القيام لصلاة العصر، يكون قد فوت على المولى ملاكا فعليا متحققا شرطه، وهو ملاك صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر في وقت في ظرفها كانت له قدرة تكوينية على القيام، وأحد فردي الجامع كان شنو القدرة التكوينية على الواجب في ظرفه، فهو كانت له قدرة تكوينية على صلاة الظهر في ظرفها، ومع وجود قدرة تكوينية إذن كان الملاك صلاة الظهر الاختيارية فعليا، وهو خسر المولى هذا الملاك الفعلي، ما استوفى. هذا وجه الترجيح بالأسبقية في هذه الصورة. إذن فالترجيح بالأسبقية زمانا تام في هذه الصورة مع تبديل الفرض الذي فرضنا أولا بهذا الفرض الأخير الذي ذكرناه. هذه هي الصورة الأولى، قلنا أن الترجيح بالأسبقية يتم في صورتين، هذه كانت الصورة الأولى. بل يكون كافيا لعلم هذه الاحترام عن الحالية، لأن الموضوع فيها عن المتزاحمين الواجبين المتزاحمين. خب فلا يأتي أنه قد يرد عليه إشكال منه لو صرفه بغير الواجب، فقرينة حالية في أجواء البحث لا تكفي إلى عدم الحاجة إلى هذا الذي أضيف. لا ليش تزاحم؟ ما احنا ما ما ما خرجنا عن فرض التزاحم، لازلنا في فرض التزاحم بين واجبين. يعني هذا المكلف انسان مريض ما يقدر يقوم في كلتا الصلاتين، اما يقوم في صلاة الظهر وفي صلاة العصر يجلس رجليه بعد ما، واما يجلس في صلاة الظهر يدخر قدرته للقيام بالنسبة لصلاة العصر. فرضنا هذا الفرض ما خرجنا منه أبد. الإيراد الإيراد أيضا أيضا الإيراد يقول لو جعلتم الشرط عبارة عن القدرة التكوينية على الواجب في ظرفه يجي هذا الإشكال، وهو أنه إذا لو فرضنا أنه صرف قدرته في الزمن الأسبق في غير الواجب فهم ما مفوت على المولى شيء. أقول هذا، أقول أنه القرآن الحالية لا تشمل هذا الإيراد، لأنه نتحدث عن واجبين. لا، بل صحيح أقول هذا النقد كيف تجيبون عليه؟ إذا جعلتم الشرط عبارة عن القدرة التكوينية على الواجب في ظرفه ويجي هذا النقد، هذا النقد أجيبوا عليه النقد، هذا معنى النقد، جواب النقد دائما هذا معنى يجيب لك في تفرض في ذاك الفرض، أنت إذا تحشي شيء حشي هناك يستلزم منه محذور. هذا الكلام الذي قلتموه هنا صحيح تقولونه في باب الواجبين المتزاحمين، نعم ما يخالف في باب الواجبين المتزاحمين إذا اشتغل بواجبين وترك الواجب الآخر، لكن ما دام جعلتم الشرط عبارة عن القدرة التكوينية على الواجب في ظرفه إذن فليلزم منه أن المكلف، هذا المكلف نفسه الذي قدرته محدودة على الصلاة عن قيام إما صلاة الظهر أو صلاة، هذا المكلف لو في أول وقت صلاة الظهر ما صلى صلاة الظهر لا عن قيام لا عن جلوس، راح اشتغل بواجب آخر بضد غير واجب، بعمل غير واجب، بالتالي عجز عن شنو؟ عجز عن الصلاة عن قيام، صلاة الظهر عن قيام، لأن صلاة قدرته في ضد غير واجب، فعجز عن الصلاة الاختيارية الظهران، وأنتم جعلتم الشرط عبارة عن القدرة التكوينية على الواجب في ظرفه، هذا ما عنده قدرة تكوينية على صلاة الظهر الاختيارية، إذا ملاك صلاة الظهر الاختيارية ما صار فعلي لأن الشرط ما تحقق، إذا هو ما فوت على المولى ملاكه، ماذا ملاكه صلاة الظهر الاختيارية، إذا صلاة العصر هم هو عاجز عن القيام، هم هو ما تحقق الشرط في بالنسبة له، فهم ما فوت على المولى شنو ملاك فعليا، فما مسوي شيء، هذا تلتزمون بهذا اللازم أنه ما صدق ما عليه شيء، هذا دمرت أنت المولى، خسرته ملاكا فعليا، أول الظهر كانت لك قدرة على صلاة الظهر الاختيارية، قدرة تكوينية على الواجب في ظرفها كانت موجودة، فملاك صلاة الظهر الاختيارية كان فعليا، أنت خسرت المولى هذا الملاك الفعلي، ما عليك شيء، شلون ما عليك استحق العقاب، فلازم هذا الكلام نقول لازم، ما خرجنا عن الفرض، هو نفس هذا الإنسان، نفس هذا الإنسان لو لم يصلي صلاة الظهر عن قيام صلىها عن جلوس، قدرته وين صرفها؟ في عمل غير واجب، هذا ما مسوي شيء، إذن ما مسوي شيء بناء على كلامكم، هذا ما مسوي شيء، ما عليه شيء، لأنه لم يفوت على المولى أي ملاك فعلي، ملاك صلاة الظهر الاختيارية مشروط لماذا؟ بالقدرة على صلاة الظهر الخيرية في ظرفها، وهذا ما عنده قدرة، لأن صرفها في المشي، القدرة صرفها في المشي، بالتالي ما ملاك صلاة العصر الخيرية أيضا شرطها القدرة، وهذا ما عنده قدرة، ففي ظرف كل واحد من الواجبين ليست له قدرة تكوينية على صلاة الخيرية، إذن لا ملاك صلاة الظهر الخيرية صار فعلي ولا ملاك صلاة العصر، إذن هو ما فوت على المولى ملاكا فعليا، هل ترجع يلتزم صاحب هذا؟ لأنه يجوز، إذن هذا ما مسوي شيء، عمل جائز هو مشى مشى مشى إلى أن تعب بالتهلي، لا قدر يصلي صلاة الظهر الاختيارية ولا صلاة العصر الاختيارية، ما عليه شيء هذا؟ قطعا يستحق العقاب، لأنه كان بإمكانه أن يصلي صلاة الظهر الاختيارية، ليش صرفت قدرتك في المشي؟ تعبت روحك، بالتالي عجزت نفسك عن شنو؟ عن صلاة الظهر الاختيارية، مع أن ملاك صلاة الظهر الاختيارية كان فعليا، لأنه كانت لك قدرة على صلاة الظهر الاختيارية، أنت صرفتها بدون عذر شرعي، فمو ما يجوز. هذا النقض أوردناه، وهذا النقض في داخل الفرض، يعني ما خرجنا عن الفرض. على كل حال، طب هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن نفرض أن القدرة الدخيلة في ملاك الواجب عبارة عن القدرة التكوينية على الواجب بعد، وعدم الانشغال بواجب آخر مقارن أو سابق. هيك نفرض الشرط هذا، القدرة التي هي شرط الملاك ودخيلة في الملاك، هاي القدرة الشرعية اللي فرضناها في كل من الواجبين شرط ودخيل في الملاك، هذه القدرة عبارة عن هذا الذي بين قوسين، نقول القدرة التكوينية على الواجب ما يكون عاجز عن هذا العمل، تكوينا قادر. بعد مو بس هذا، القدرة التكوينية على هذا الواجب، وزائدا أن لا يكون مشغولا بواجب آخر مزاحم مقارن أو سابق، إما مقارن مع هذا الواجب أو سابق عليه. لو فرضنا أن الشاب في ملاك كل من الواجبين هذا، وهذا أمر معقول، لأن هذا قدرة شرعية، الشارع قيد الواجب بها، القدرة الشرعية يعني ذكرت في لسان الدليل الشرعي كما تقدم سابقا. سابقا ذكرنا أن القدرة الشرعية بل نثبتها من خلال لسان الدليل، إذا أخذت القدرة في لسان دليل الواجب، مثل آية الحج، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه الاستطاعة ذكرت في لسان الدليل، هذه قلنا أنه قدرة شرعية يعني دخيلة في الملاك، يعني ملاك الحج مشروط بالاستطاعة، بحيث لو أن الشخص ما كان مستطيع حجه أصلا غير محبوب للمولى، مو بس مو واجب، ملاك ما بي، حج غير المستطيع لا ملاك فيه، ملاك إلزامي طبعا، ملاك استحبابي ممكن، ملاك إلزامي، ملاك وجوبي ما بي، محبوبية إلزامية حد الوجوب ما بي. شرط الملاك الإلزامي، شرط المحبوبية الإلزامية للحاج هو أن يكون الشخص مستطيعا، فالاستطاعة دخيلة في الملاك، بحيث عند عدم الاستطاعة لا ملاك في الحج. خب هذه القدرة، هذه الاستطاعة التي هي دخيلة في ملاك الحج، بل هذه بأمرها بيد الشارع، الشارع يقدر أن يفسر هذه الاستطاعة، يقول هذه الاستطاعة التي أنا اعتبرتها شرطا ودخيلة في ملاك الحج، هذه عندي عبارة عن ماذا؟ عن هذا الذي ذكرناه بين قوسين، أولا أن تكون قادرا تكوينا على أداء مناسك الحج، قدرة بدنية يكون عندك، تقدر تمشي هذا المشي، السعي، الطواف، هذا الروجة اللي تجيك في المطاف منها الصوب لذاك الصوب يدفعون بيت، تكون لك قدرتك أولا قدرة تكوينية على الحج، زائدا شنو؟ عدم أن لا تكون مجهولا بضد مزاحم للحج مقارن مع الحج أو سابق عليه. هذا الشارع يقول هذه القدرة بهذا المعنى هي الدخيلة، هي الشرط عندي، هي الدخيلة في ملاك الحاج. خب إذا كانت القدرة الشرعية الدخيلة في الملاك بهذا الشكل، حينئذ يتم الترجيح بالواجب الأسباق، الأسبقية هنا أيضا تكون مرجحة، يعني يجب أن نرجح الواجب الأسبق على الواجب المتأخر. لماذا؟ لأنه الواجب الأسبق عندما يأتي زمانه وهو الزمان الأول يكون وجوبه فعليا، والملاكه أيضا يكون فعليا. لماذا؟ لأن المكلف له قدرة تكوينية حسب الفرض على أداء هذا الواجب الأسبق، ولم ينشغل بعده، لم ينشغل بواجب آخر مزاحم لهذا الواجب مقارن له أو سابق عليه. شرط متحقق بالنسبة له إذا أتى بالواجب الأسبق، يكون هذا الواجب وجوبه فعليا في هذا الوقت وملاكه أيضا فعليا. وحينئذ بامتثاله لهذا الواجب الأسبق يرتفع ماذا؟ يرتفع موضوع موضوع الواجب المتأخر، لأنه إذا انشغل بالواجب الأسبق يرتفع موضوع وجوب الواجب المتأخر. موضوعه وقيده الشرعي ماذا كان؟ قيده وموضوعه كان عبارة عن القدرة التكوينية وعدم الانشغال بضد مقارن أو سابق. المفروض أنه انشغل بضد سابق، فارتفع موضوع وجوب الواجب المتأخر. فلو قدم الواجب الأسبق لم يخسر المولى شيئا، لا ملاك الواجب الأسبق لأنه استوفاه بالامتثال، ولا ملاك الواجب المتأخر لأنه ارتفع موضوع وشرط الملاك ملاك الواجب المتأخر. وهذا بخلاف ما لو عكس، لو لم يرجح الواجب الأسبق بل أتى بالواجب المتأخر، فهو حينئذ يكون قد خسر المولى ملاك الواجب الأسبق، رغم أن هذا الملاك كان ثابتا وفعليا بسبب فعلية شرطه وموضوعه. فإن الواجب المتأخر بامتثاله ليس رافعا لموضوع وجوب الواجب الأسبق. لماذا؟ لأنه لم يكن موضوع وجوب الواجب الأسبق عبارة عن عدم الانشغال بواجب لاحق، وإن كان هذا أيضا معقول، لكن لم يكن هكذا فرضنا هذا. إذن فيجب ترجيح الواجب الأسبق حتى لا يكون قد فات على المولى شيء من الملاكين. هذا تمام الكلام في المرجح الرابع من مرجحات باب التزاحم، وهو الترجيح بالأسبقية الزمانية. وبهذا تم الكلام عن مرجحات باب التزاحم، ونكون بذلك قد انتهينا من النقطة الأولى من بحث التزاحم. في أول بحث التزاحم قلنا الكلام يقع في نقطتين، النقطة الأولى في مرجحات باب التزاحم، وهذه هي النقطة اللي انتهينا منها اليوم، أنه إذا كان لأحد الواجبين المتزاحمين مرجح فيجب أن نرجح هذا الواجب على ذاك بموجب هذا المرجح. هذا البحث اللي انتهينا منه والمرجحات ذكرناها ودرسناها. النقطة الثانية التي وعدنا بالبحث عنها وهي عبارة عن بيان الوظيفة عند فقدان المرجح. إذا تزاحم واجبان ولم يكن لأحدهما شيء من هذه المرجحات التي ذكرناها، لا أهمية ولا احتمال الأهمية ولا أقوى أقوائية احتمال الأهمية ولا أسبقية زمانية ولا أنه هذا مشروط بالقدرة العقلية مثلا ذاك مشروط بالقدرة الشرعية ولا أنه هذا ليس له بدل وذاك له بدل، شيء من الواجب من المرجحات لم يكن موجودا. فما هي الوظيفة عند فقدان المرجح في باب التزاحم؟ ما هي الوظيفة؟ نظير ما نتساءل عنه في باب التعارض، نقول أن في باب التعارض إذا أكون مرجح لأحد المتعارضين يقدم على المعارض، إذا ما أكون مرجح شو نسوي؟ يتساقطان أو يخير بينهما؟ هذا السؤال يأتي هناك. هنا في باب التزاحم باعتبار فصلنا باب التزاحم عن باب التعارض، فأيضا كان يأتي فيه هذان السؤالان: أولا ما هي مرجحات باب التزاحم؟ فذكرناه. السؤال الثاني: إذا لم يكن هناك مرجحون فشو يسوي المكلف؟ يسقط الواجبان عنه أو لا يتخير؟ هذا ما يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على